بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما ورد في عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وقبل أن ندخل في الموضوع، كان في نفسي بعض الاستشكالات التي استشكلها بعض الإخوة من ناحية المظاهرات. ولا شك أن المظاهرات ضد الحاكم أو ضد السلطان، أي مظاهرة يترتب عليها فوضى ويترتب عليها فساد، هي في الحقيقة محرمة. وبين يدي رسالة سبق أن أحضرتها وقرأت منها، ولكن ما استند إلى الكتاب والسنة لا يمل من تكراره. عنوان هذه الرسالة: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. صلى الله عليه وسلم. كنا قد عرضنا فصلا في الصبر على جور الأئمة. يقول رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يقولون بعض الناس: إيش الحل؟ إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: لا تكاد ترى مؤلفا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل والحظ عليه، وهذا من محاسن الشريعة، فإن الأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه. وهذا هو الواقع، تريد أن تزيل الشر وتقع فيما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصير عليه فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، يعني من القرآن الكريم، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وفي الشريعة للآجري عن عمرو بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول: وآتاه رهط، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. هل هذا يعني يبيح المظاهرات سواء كانت سلمية أو غير سلمية؟ فالواجب عند الفتن أن لزوم البيوت وإغلاق الأبواب على أنفسهم. ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم. لكن الواقع أن الناس يغفلون عن ذكر الله، يغفلون عن ذكر الله ويطلبون بحالهم من غير الله عز وجل، إما من الشعب، إما إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد يقول يستجيب القدر، كلام كفري. يعني إرادة الشعب حاكمة على قدر الله؟ نسأل الله العفو والعافية. فالله عز وجل حاكم على كل شيء ولا يحكمه شيء. قال: ثم تلا: نعم، والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. يفزعون إلى السيف وإلى صواريخ فيوكلون إليها. ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن أيضا: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. نعم، أعمالكم عمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. يقول: إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. كيف تحارب الله؟ إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت نقم الله أقطع. قال: ولقد حدثني، هذا الحسن البصري، ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا، شوف الحجاج ماذا يقول، الله المستعان، اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج، يقول مالك بن دينار: ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. وقيل سمع الحسن البصري، وكان الحسن البصري أيضا مختفي عن الحجاج، سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. اليهود هذه يعني الفوضى التي والبلبلة إنما يحدثها اليهود. قال: ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك، تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. والسلام. ربنا عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصابك من مصيبة ما أصابك من مصيبة. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اللهم صل وسلم على رسول الله، فكيف بمن دونه وكيف وكيف. أي نعم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: من كتاب آداب الحسن البصري لابن الجوزي، صفحة 119 إلى صفحة 120: وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. يعني في بعض الروايات: من رأى من أميره، من كره، يعني من رأى من أميره شيئا يكرهه من المعاصي فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. ومثل ذلك الشعب يريد إسقاط النظام، هذا حل عقد البيعة. إذا سقط النظام وش يبقى؟ الفوضى. نعم، المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدنى شيء، ولو بمظاهرة سلمية، ولو بكلام أيضا. فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انتهى من فتح الباري، الجزء 13، نعم، صفحة 7. قال: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا، قاله الحافظ في فتح الباري، حافظ بن حجر. قال: ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. إيش معنى هذا أثرة؟ يعني يستأثرون عليكم بالأموال والوظائف. أي نعم، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قوله أثرة، الأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، ينفردون بحقوق الرعية، فلا يجب على الرعية يعني أن تنابذهم، بل الرعية تؤدي ما عليها وتسأل الله الذي لها. قال: وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي استئثار الأمراء بالأموال، نعم، والمناصب والمراتب، وإظهارهم للمخالفات الشرعية. أمراء مثلا يستأثرون بالأموال ويظهرون المخالفات الشرعية، ما هو موقف المسلم؟ ما هو المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم هي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم، وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا. الله يعوضنا عنه. قول بعض الجهلة أنتم هذه عبادة للملوك أو هذه عبادة للأمراء، لا يا أخي، هذه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن حينما نطوف على الكعبة عبادة للكعبة؟ لا، ولكننا نطوف على الكعبة لأن الله شرع الطواف حولها. نقبل الحجر الأسود، هل هو عبادة للحجر؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فأصبح سنة، فنحن نقبل تعبدا لله تعالى بدون أن يعني نسيء. نعم، المسلك هو سؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه. قال النووي رحمه الله، إمام النووي، قال النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، يعني ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلام النووي. وقال ابن علان فيه الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم، في دليل الفالحين. ومنها، يعني من هذه النصوص، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يقول وظفون، يقول وظفني. أي نعم، مثل ما هي حال الواقع، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني يستأثر بالحق، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لكن ما يستسيغ هذا لما يؤمن بالآخرة، ما يؤمن بالبعث، يكون على قلبه شديد، لا ينشرح يعني لهذا إلا من آمن باليوم الآخر. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد بوب عليه النووي في شرح مسلم فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة من المنكرات، يعني من سفك الدماء، من الظلم. نعم، وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال ومنها، يعني من هذه النصوص من الأحاديث، ما ذكره الحافظ بن حجر في الفتح وسكت عنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسنده للإسماعيلي مرفوعا، قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك، فقلت من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك. فقل، طبعا إن أراد أمرا ينقص دينك، فالموقف طبعا لا، لا سمع ولا طاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. وإذا أمرت بمعصية لا تطع في المعصية، لكن لا تنزع يدك من الطاعة أو تحارب من أجل هذا أو تناهض على السلطان. قال وروى التبريزي في النصيحة للراعي والرعية عن كعب الأحبار أنه قال السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. ففي هذه الأحاديث والآثار وغيرها وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم من الخروج عليهم المفسد للدين والدنيا. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي، وشارحها ابن أبي العز الحنفي، ندرس هذه الطحاوية في الكليات الشريعة، يعني ندرسها دراسة وهي مادة أساسية في العقيدة. ماذا يقول ابن أبي العز رحمه الله؟ وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، يعني فهو واجب لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله، حديث قدسي، أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، حقيقة ولا لا؟ قلوب الخلق كلها بيد الله، والله هو مالك الملك. أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. شرح العقيدة الطحاوية صفحة 368 طبعها الثالثة المكتب الإسلامي. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله، ما هو عبادة لهم، إنما طاعتهم بأمر الله هو طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، يعني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حذف الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. إيش السر في هذا؟ يقول الشيخ بن سعدي: لعل السر في هذا أنهم إذا أمروا بمعصية الله ومعصية رسوله لا يطاعون، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. ونعم، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كرر الفعل في حقه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، وطاعة الرسول طاعة لله، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، فاجتناب ما نهى عنه الرسول هو اجتناب نهي الله، ومن يطيعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون أمرهم معصية، ولا ننزع يدا من طاعة. قال: ومن النصوص القاضية بوجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله ما أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم في صحيح كتاب الإمارة. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. قال المبارك فوري في شرح الترمذي: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب، أمر بمندوب أو مباح وجب. قال المطهر على هذا الحديث: يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. ومنها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حالة نشاطك، وكذلك قوله مكرهك أي حالة كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير يعني تطيعه في جميع الأحوال. قال العلماء كما حكى النووي: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. قال: والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا واطيعوا، يعني حتى وإن كنتم تستحقونها، أي اسمعوا واطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال: ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية لمسلم أيضا: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جذبه الأشعث بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. اشتبون أكثر من النصوص، سبحان الله. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحمد لله حنا يعطونا ما لا أخذوا، ما أخذوا أموالنا ولا ضربونا. هو حقك عاد، هذا حق الله. يا أخي اسمع حديث الرسول ولا تشاغل، اسمع حديث الرسول ولا تشاغل. أي نعم. تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. أسأل الله أن لا يبتليك، أسأل الله أن يعافيني وإياك. هذا بينه وبين الله، ما هو بنت اللي لا تحاسبه. يا ناس اتقوا الله واتركوا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. اسمع الحديث يا أخي، حديث حذيفة صريح وصحيح ودلالته صريحة. والله إذا كنت أقرأ عليكم الأحاديث وتستنكرونها فلا خير فيكم. هنا إذا كنت تسأل فاسمع الجواب، إذا كنت تسأل السلطان ظل الله في أرض، من أهان السلطان أهانه الله. يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. اسمعوا حديث الرسول، احترموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخشى العقوبة حينما لا نرفع بحديث رسول الله رأسا، نخشى العقوبة. يقول ابن عباس: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فالإنسان لما يتتبع بنيات الطريق يدل على أنه صاحب هوى، إنما ينبغي أن نسمع ونطيع في المنشط والمكره. قال: وسيقوم فيهم رجال. اسمع اللي تقول خان الشيطان، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إيش رأيك في هؤلاء؟ كيف أصنع يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، هذا ما يعجبك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الخيانة هل أكثر من كون قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك، فقد لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. بعض المحلات يزرعون القنبلة في مسجده، يزرعون له قنبلة في مسجده يوم الجمعة، الله المستعان. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومنها ما أخرجاه في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ مسلم: ومن يطع الأمير، ما قال أميري، أيا كان ما دام أمير نعم، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيحه، فقال: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ومنها ما أخرجه، هو يقصد بالعبد المملوك، ومنها ما أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا لفظ مسلم، نعم هذا لفظ مسلم. فإذا كان يعني كفر بواح فيه يعني ظاهر عندنا من الله برهان، مقيد أيضا بالقدرة. أما إذا ما عندنا قدرة لا في العلم ولا في العمل، فلا شك أن يعني عدم يعني أو الخروج مع عدم القدرة يترتب عليه من المنكر ما هو أشد، فلا بد من القدرة في العلم والعمل مع أمن المفسدة، مع أمن سفك الدماء والمفسدة. وهذا ما قرره شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام في عصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نعم، قال العلماء رحمهم الله أئمة الدعوة: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره، وأنا أقول أو مظاهرة، معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. بقي أن المثبط عن ولي الأمر أو المثير عليه يستحق العقوبة، فلا شك لا هذا له صور عديدة بعضها أشد من بعض. فإذا دعا رجل إلى التثبيط أو الإثارة أو المظاهرات فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك، لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. قال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار: ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب، محارب لله ولرسوله إذا كان بيده. قال: وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية. يعني المخالفة الثانية الطعن عليه، هذا خلاف ما يجب له من يعني الاحترام. فقد قيل إن من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو جائرا، ومن كلام الصاحب ابن عباد: تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد. الثاني الاشتغال به سبب تسليط السلطان، يعني الاشتغال بالتثبيط سبب تسليط السلطان جزاء على المخالفة بذلك. فنعم، مثل في الحديث مر علينا قول الله عز وجل في بعض الكتب: إنني أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. المخالفة الثالثة الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو منوط به، يعني المعارضة اللي يسمونه حزب المعارضة، يتعرضون لكل ما هو منوط به وينتقدونه، ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك، وتظهر منه مبادئ الاستظهار به وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض. وبهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة وتأليب العامة عليهم داء عضال، تجب المبادرة إلى كيه، وورم خبيث يتعين استئصاله لئلا يستفحل فيخرج خبثه فتستحكم البلية وتعظم الرزية ولا يندم ولا ينفع الندم حينئذ. فإن المثير والمثبط كفأرة السد، سد مأرب، نعم، حفرته فأرة فاستهانوا بأمرها فأغرقهم السد. فإن المثير والمثبط كفأرة السد، إن تركت أغرقت العباد والبلاد وأشاعت في الأرض الفساد. فيتعين على الناس عموما التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة وعزله، كما تعزل الجرباء ونفيه من المجتمع كل حسب جهده وطاقته. وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله تعالى، إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عمياء. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله سبحانه العاصم منها وحده. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يؤمننا في أوطاننا، ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ومن أراد بهذا البلد وأهله وحكامه سوءا أن يرد كيده في نحره ويجعل دائرة السوء عليه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله المستعان. على كل حال، لا شوف بارك الله فيك، لا فضة فوك حكم الإسلام في هذه المظاهرات والثورات هي على باطل وليس هي على دين. صحيح، خلاص، هذا هو. هذه الثورات لن تقول لا إله إلا الله، تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا تنادي بدين إسلامي ولا لا إله إلا الله. كلامك صحيح. كلامك صحيح لا فضة فوق، ولكن ينبغي أن يكون الشيء في موضعه. أحسنت، نعم. وأنه هو ما تقرأ القرآن، وأنه هو أغنى وأقنى. من هو؟ الله. الله يا أخي اقرأوا القرآن واتقوا الله. سبحان الجهل العظيم. عليكم السلام ورحمة. يا أخي أنا معي الوراق هذه، من تكاثرت الضباء على خراشه؟ لا لا لا، بس شوف شوف أنت كلامك صحيح، ولكن ايه شوف شوف يا أخي، يا أخي اسمع اسمع اسمع، تأخذ بكلام سيدنا عمر ولا تأخذ بكلام الرسول؟ والله المستعان، الله المستعان. اسمع يا أخي اسمع، الله يعافيك اسمع. أنت شعب عمر، لسنا نحن ايه ولا عمر، اي نعم، ولا ولا تمرنا مثل عمر. مير خلك ايه، كيف ما تكون يولى عليكم، لكل زمان دولة ورجال. لا تسأل. الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسمع يا أخي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، الاستخلاف من الله. اسمع، على كل حال اترك التشويش، وأرجو، أنا ما قلت إلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات القرآن. وإذا كنتم عقلاء تأملوا الواقع مثل ما وصف أخونا. بس أنا أود من أخينا أن لا يقولوا، لأنه إذا كانوا يقبلون حديث الرسول بيقبلوا كلامك الواقع. أنا بحب بلدي وبحب ناسي. على كل حال جزاك الله خير. نعم، اللهم صل وسلم. شوف أخي، شوف أخي، حتى قراءة القرآن إذا كان يعني تشوش على، ينبغي ألا يؤذى بالقرآن يعني. ما أي نعم، مو كل ناس. هل سمعت ما تلوته؟ ما سمعت، أو سمعت ولم تفهم. أي ما سمعت أني نقلت كلام السعدي رحمه الله في السر في عدم تكرار الفعل في شأن ولاة الأمر، لأنها طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. لكن إذا أمروا بمعصية ما نطيعهم في المعصية ولا ننزع يدا من طاعة. أنا أضرب لكم مثال، أضرب لكم مثال في الصلاة، والظاهر أنه ينتهي الوقت. على كل حال أضرب لكم مثال في الصلاة. لو أن الإمام، إمام نحن نتبعه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، زاد ركعة وقلنا سبحان الله وما رجع، هل نتابعه؟ ما نتابعه. لكن هل نسلم ونخرج عنه؟ يا أخي هذا مثال حتى في الصلاة. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اسمع اسمع اسمع يا أخي اسمع. نعم، قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد، هذا في عذاب القبر، اذكروا القبر وعذابه. أنبأنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال أنبأنا سلمة بن جنادة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم والمأثم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الباب عن أنس وزيد بن أرقم مثله سوى. نعم، وقال رحمه الله بأسانيده الثلاثة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم، أو المقبور، إذا قبر المقبور أتاه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ زاد يزيد: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهو قائل ما كان يقوله. ثم اتفقا: فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقولان له: قد كنا. وقال يزيد: إنا كنا نعلم أنك تقول هذا. فيفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. زاد يزيد: ثم يقال له: نم. ثم اتفق فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. مرتين، ولم يقل يزيد مرتين. وقال فيقولان، وقال فيقال: نم كنومة العروس. وقال يزيد: الله أكبر. إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نكمل الحديث الذي بدأناه يعني في الأول في الملكين منكر ونكير يسألان المقبور عن من ربك، ما دينك، من نبيك. فإذا أجاب نعم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له في هذا المؤمن، أي نعم، ويقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإن كان منافقا قال: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان: إنا كنا لنعلم. وفي حديث بشر: لقد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيقولان للأرض: التأمي عليه، فتلتئم عليه وتختلف عليه أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وعن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، حوله كأن على رؤوسنا الطير في يده، كأن على رؤوسنا الطير. فانتهينا إلى القوم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القوم إلى القبر، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد له. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير في يده عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو 3. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهون به، حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا، أو حتى ينتهى به إلى سماء الدنيا.